كأنه غضبان. ولما نبه وتلك قام وبنى على ما مر من صلاته. فهذا الفصل الذي حصل بين السلام وبين قيامه ليؤدي ما نقص لم يكن ممكن لها، لكن اختلف العلماء في هذا الفصل. قالوا إن كان الفصل طويل فيعيد الصلاة من أولها، وإن كان قصيرا عرفا فيبني، يجي ركعتين أو ركعة لتركت يبني على ما مر من صلاته. ثم هذا الفصل وش مقداره؟ قلنا عرفا. يقول بعضهم ان العرف الفصل القصير عرفا هو ما استقر في الفطر السليمة، في الفطر السليمة والعقول القوية ان هذا قصير او هذا طويل، فهذا يعتبر. ولكن القاضي ابو يعلى من الحنابلة قدر بركعة متوسطة، قال إذا سلم الإمام باجل علينا ركعة أو ركعتين، قال نتحاور إن كان مضى زمن يمكن أن يؤدي فيه ركعة نعيد الصلاة من أولها، وإذا كان ما يمكن أقل فهذا نبني على ما مر من الصلاة. هذا رأي القاضي، لكنه عن اجتهاد ما عنده فيها نص، قدره بمقدار تسليم الرسول والجلوس على الخشبة كأنه غربان، وتلك المحاورة وخروج شرعان الناس من المسجد، فيقدر بهذا. أما لو كنا شرعنا في النافلة كأن سلم عن ثلاث ركعات بجرتها وقلنا تسلم، كنت تكلم واحد منا كانوا الصلاة لا أكثر إلا كذا، خلاص ما عاد يبني بل يستعمل، لأن الشروع في النافلة يقطع الفصل حينئذ، فلا بد من الاستئناف من أول الصلاة. يعني إذا أدى النافلة، يعني لو بدأ قضاء الراتبة، أما لو ذكر فهذا يقطع النافلة. لكن لو صلينا النافلة ثم تكلم وقال واستقر الأمر بعد ركعة فإذا ما يجوز دينه بل يستعمل. طيب إذا كان الإمام سلمك الله ما قام يتنفل، لا الإمام ولا بعض الجماعة يبنون على هذا ولا ما يبنون؟ هذا على قدر مثل ما قال القاضي، إن كان فصل طويل فطلع، ما إن كان فصل قصير. لكن الذي شرع في التنفل وبعد ذلك ابتدأوا الفصل ليس بطويل، إنما هو سارع للنافلة ثم ابتدأوهم. لا الظاهر ما يبطل في حقه يستأنف يبني على يكمل معهم ثم يستأنف. لا ما يكمل معهم، لا من شراب النبي يستأنف. لكن ما يكون كأنه داخل من واحد جديد داخل من برا يكمل، إن كان قطع الصلاة قطع الصلاة أقول فإنها صحة حديث يقول عفية لأمة الخطأ والنساء والتفليو عليه، هل هو صحيح أو صحيح أو في ضعف؟ لا صحيح مالك يقوم إذا كان هناك قيام، إذا كان هناك تكبيرة كما لو سلم من ركعتين، نعم يقوم تكبيرة لأنك صليت ركعتين جلست للتشهد، وإذا نهضت للثالثة قلت الله أكبر. أما لو كان سلم عن ثلاث لا يقوم بلا تكبير، لأن تكبيرة الانتقال جاب الإمام جلس التشهد وسلم، وإذا كان هناك إلا ركعة ما يأتي بتكبيرة لأن لا جزء بل استقبل القبلة يبني بدون أن يكبر. بعد الركعتين يكبر لأن باقي على تكبيرة الانتقال ما جاء، هذه كالأول تكبيرة الجلوس للتشهد وسلم، تكبيرة الانتقال من الثانية من التشهد الأول إلى الثالثة ما جاء هذا يكبر وما في أواسم. وأما إذا كان سلم عن ثلاث بدل ركعة هذا ما يكبر، لأن تكبيرة الانتقال جاء بها حين جلس في التشهد الذي جلس جلوسه في غير محل. يعني قولي مش تكبير القبلة. ظهور الغضب صار مثل الأسود كذا. ظهور الغضب على وجه الرسول دال على ماذا؟ ظهور الغضب نعم يدل على الواقع يعني. وإن كان ما شعر إلا أخيرا لا إذا كان سعيد يجلس حالا ما يجوز لا يمكن لا لا لا لا قبل التشهد إيش صلى أربع ركعات إيه؟ فكان رأى متردد أو في الصلاة قال ثمة الصلاة كيف إيش واحد من المأمومين قال ثمة الصلاة رأى كان متردد أطال في التشهد نفسي ترى ايش يقول لي تعتمد ساعات لكن ساعات الصحيح لأنه جاهل مثل حديث رفاعة لما عطش تكلم شكته قال يا ويا ربه ما لكم تصبتوني ويصلي وقد أنزل الله وقولوا لله تعالى فنهينا فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ولا نمر رسول يعني إذا تكلم إنسان جاهل ما يدري سمعني كذا خرج سرعان الناس إذا خرجوا هل أمر بالإعادة؟ ما في الحديث ما يدل على ذلك. لو وقعت واقعة أمر بالإعادة؟ أي شيء؟ وقعت أمر بالإعادة. أن يكون هذا دليل على أنهم يمرون مثلاً؟ لا يكون حكم ذلك؟ لا لا يمرون هذا ما في ما يدل على أنهم لم يمروا لكن ما دام الخمس صلوات أوجبها الله عليك وأن الظهر أربع والعشاء أربع أنت ما صلت إلا ثلاث لا بد. لابد تتكلم وتحقق تعلمت أن أنا أكثر أشبه ما لو صليت وعلمت أنك صليت على غيره نعم الله يبارك فيك لا لا ولا أن يكون في جميع الأحوال قبل السلام إنما الأفضلية إذا كان السجود عن نقص يقولون بعد السلام مو عن زيادة ولا عن شك إذا كان عن شك أو عن زيادة يكون قبل السلام وإن كان عن نقص كما لو نقص ركعة أو ركعتين فهذا يكون بعد السلام هذا من باب الأفضلية ولكن الأولى في الوقت أنه يسجد قبل يسلم لأن لو أخر إلى بعد السلام ما حد يتابع يظنون المأمومين أن الإمام بعد غلطة غلطة ثانية يعني يسلم على سجود سهو يقول له سبحان الله والكلام إنما في الأفضلية فقط كله مجمع على أنه لو سجد قبل السلام جاء نعم الهجر إذا جاء واحد متأخر وأقام الصلاة وهو قد كبر تكبيرة الإحرام يسلمها ولا يسلم من هو اللي جاء متأخر وبعد ما كبر تكبيرة الإحرام قوم ولا قوم الذنب لا أكمل أكمل خفيفة قوم الذنب وهو بعد سلم لا لا تسلم لا كمل الراتب لكن تصير خفيفة يعني فايتك الفجر ركعة في بعض المساجد يسرعون في الصلاة إذا كان بتفوتك لا اقطع الصلاة اقطع النافلة لكن ما يفايتك الغالب اللي يطلوا فجر يطلوا نعم سنة نعم ايش هذا معناه انك ما تبتديها ما تنعقد ابتداء يعني إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة أقيمت صلاة الفجر ودخلت أنت وشفت قرأ أول سورة البقرة قلت أنا الإمام بيطول أنا بصلي الراتبة الآن يبي يمديني أخلص من الراتبة قبل يسلم يقول لا أدخل مع الإمام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أما أنت دخلت في الصلاة قبل إقامة الصلاة وما فهمت لا هذا كلام العلماء فيها ولا حديث أمامه لا حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أيوب وحديث حماد ثم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل زنا ولم يقل فأومه قال فقال الناس نعم قال ثم رفع ولم يقل وكبر ثم كبر وسجد مثل سجودي وطول ثم رفع وتم حديثه ولم يذكر ما بعده ولم يذكر فرمه إلا حماد بن زيد قال أبو داود وكل من روى هذا الحديث لم يقل وكبر ولا ذكر رجع

سلم ركعتين عن ركعتين صلاة العصر، تقدم إلى خشبة المقدم نفسه، لما أخبر استقبل القبلة وأكمل صلاته ولم يأتي فيها أنه أقام الصلاة، لا هو ولا بلال ولا غيرهما، لأنه لا يزال في صلاة، فسلامه هذا لا لم يخرج به من الصلاة بل هو لا يزال في صلاة. هذا الحديث خارج من المسجد ورجع، الحديث داخل المسجد حتى ولو كان خارج ما دامنا الوقت قريب ما طال فرصه. نعم نعم. الذي ورد في الحديث انه سجد بعد السلام، لكن اذا سلم عن نقص يفوه يسجد بعد السلام افضليته، والا لو سجد قبل السلام لا باس. نعم. الشيخ إذا طال فصل يعيد الصلاة كلها إيه؟ لا. أو يعيد الركعة؟ لا يعيد الصلاة كلها. هنا قال فدخل المسجد نعم إذا طال فصل يعيد الصلاة كلها، لكن هنا ما طال فصل. نعم. خلل في عقله. باب إذا شك في الاثنين والثلاث من قال يلقي الشك. حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك وليبني على اليقين، فإذا استيقظ الثمان سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة واستجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان مرضمتي الشيطان. قال أبو داود رواه هشام قال أبو داود رواه هشام بن سعد ومحمد بن مطبف عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي خالد أشبه. حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن كلمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين. حدثنا قال به عن مالك عن زيد بن سمى ايش؟ سمى سجدتي السهو المرغمتين. شو وش على حدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمه بكسر الراء وسكون الزاء اسمه غزوان بفتح المعجمه وسكون الزاء اخبرنا فضل بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن كلمه عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين لانهما سبب رجله واوانه. حدثنا قال لي عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته لا يدري كم صلى ثلاثا او اربعا فليصلي ركعه ويسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فان كانت الركعه التي صلى خامسه شبع بهاتين، إن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. حدثنا قتيبة أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن زيد بن أسلم بإسناد مالك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شك أحدكم في صلاته فإن استيقن قد صلى ثلاثا فليقم فليتم ركعة بسجودها ثم يجلس فيتشهد، فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم. ثم ذكر معنى مالك قال أبو داود وكذلك رواه ابن وهب عن مالك وحفص بن ميسرة وداود بن قيس وهشام بن سعد إلا أن هشاما بلغ بي أبا سعيد الخدري. قالوا من قال يتم على أكثر ظنه. يكبر إذا سجد وإذا رغى ويسلم على مرتين وإن اقتصر على واحدة جالس. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر